انتوا فاهمين النقطه ديت؟ فالمعطله او هذه الطوائف الضاله لما اعتمدت على عقلها في وصف ربها نظروا الى المخلوقات وقاسوا الخالق عليها وبدا يقيسوا ربنا على هذه المخلوقات، فوجدوا ان الصوره مستقبحه. زي ما فخر الدين الرازي بيقول لو احنا اثبتنا يا اخوانا، بيقول كده، لو اثبتنا ظواهر هذه النصوص اللي ورد في القران، وهو يظن ان ما ورد في القران من الفاظ او من صفات لرب العزه والجلال هي تماثل المخلوقات، فيقول لو احنا فرضنا فيه شخص، خلي بالك فيه شخص له وجه واحد وله عين واحده وله ايد كثيره، نجد ان هذه الصوره صوره قبيحه، ولا نجد في الدنيا صوره اقبح من هذه الصوره المتخيله. شفت بقى ايه هو بيقيس على مين؟ على الصوره اللي في الدنيا. فقاس اوصاف الحق على المخلوق فبدا يعطل اوصاف الخالق، يقول لك لا مش ممكن يكون فيه له وجه، مش ممكن يكون له يد، مش ممكن يكون له عين. بينفي هذه الصفات ليه؟ لان هو في الاصل اسعى على مين؟ المخلوق. مين قال لك ان اوصاف ربنا شبهنا؟ ما هو ده جهل ايضا، لان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بين ان وصفه لا يشبه احدا من خلقه، فقال ليس كمثله شيء. هو له وجه، فواحد يقول لي ازاي شكله يعني؟ ايه كيفيته؟ اقول لك عشان اقول لك كيفيته لازم اشوفه بعين وده ما حصلش، او اشوف مثيل واقول لك شبهه، اخد بالك ازاي؟ وده ما حصلش. يبقى ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني ان اؤمن بان الله له وجه على كيفية حقيقية تليق به، يعلمها هو ولا نعلمها نحن. هو ده مذهب السلف الصالح، مذهب السلف الصالح في توحيد الاسماء والصفات هو هذا، ان تؤمن بان الله حق وله كيفية واوصافه لها كيفية، بس من الذي يعلم هذه الكيفية؟ قولوا يا اخوان الله. هل في مخلوق يعلمها؟ ما حدش يعرف كيفية ربنا سبحانه وتعالى، قال ليس كمثلي شيء، ورسول قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. خلي بالكم، ولذلك لو سالتكم السؤال وقلت لكم ما مقصد السلف الصالح اذا قالوا في صفات الله او في استواء الله او في نزول الله، يقول لك استواء بلا كيف، ها؟ بلا كيف موجود وحقيقي، ولا بلا كيف نعلمه نحن ويعلمه رب العزه والجلال؟ خلي بالك، يبقى كلمة بلا كيف عند السلف معناها ايه؟ ها؟ يعني نفي العلم بكيفية الصفة للبشر. البشر ما يعرفوهاش وعليك حركات، لكن اللي يعلمها مين؟ يبقى كلمة بلا كيف عندهم تعني بلا كيف موجود ولا بلا كيف معلوم لنا؟ يعني إمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول، مجهول لمين؟ لنا. ولا مجهول مطلقا؟ لان ربنا يعلمه. الذي يعلم كيف استوى على عرشه، الذي يعلم كيفيه العرش، شكل العرش، استواء الحق على عرشه في كيفيته، الذي يعلمه من؟ رب العزه والجلال. مفيش خلاف بين السلف في دي. اصل واحد يقول لك ايه السلف يفوضون العلم بالمعنى والكيفيه، يقول له لا استنى وقف، انت قصدك ايه دلوقتي؟ اما اقول لك انا والله هقول بكلام السلف، لان الحته ديت مهمه جدا. واحد يقول لك والله يا اخي احنا بندرس للناس مذهب الخلف ومذهب الايه؟ السلف. فواحد يقول لك اهو يا اخي كلام مظبوط اهو كلام حلو، انتوا زعلانين ليه؟ مذهب الخلف ما انتوش عايزين، خدوا مذهب السلف. طب وايه مذهب السلف؟ انهم يفوضون الاستواء الى الله، يفوضون الاستواء الى الله. يعني قصدك ايه يعني؟ ان مفيش استواء معلوم لنا؟ يقول لك لا، استواء لا نعلم معناه. نقول لك لا، الاستواء نعلم معناه، احنا في الكيفيه. هنقول لك طيب احنا بنقول زي السلف ما بيقولوا استواء بلا كيف، اهو السلف مش قال استواء بلا كيف، اقول استواء بلا كيف، استواء بلا كيف. فواحد ما عندوش خبره ومش فاهم العقيده كويس يقول لك والله يا اخي مذهبهم سلفي، انتوا بس كده وتحدثوا الامور. قول له لا استنى، تقصد ايه بقول بلا كيف؟ ان مفيش كيفيه ولا في كيفيه؟ انا بوضح الامور، في كيفيه ولا مفيش كيفيه؟ قول. يعني ربنا لما قال الرحمن العرش استوى، استواءه بكيفيه ولا بلا كيفيه؟ اسمعها ثاني،

جزاك الله خير. طيب نرجع لموضوعنا، يبقى بنقول كل ممثل ايه؟ معطل. وكل معطل، لماذا كان الممثل معطلا؟ لانه عطل، بسمع عطل الصفة الحقيقية لله، اخفاها خلاص، ما عادش الواحد عارف يوصل لها لما عيش وسط. ولذلك لو انت عشت بين مجموعة، خليك وياي، بين مجموعة من الدراويش الصوفية، وواحد قاعد يقول كل حاجة بقى، الشيخ جاي ويطوف حواليه القبر 7 مرات ومجد الله حي لله، ويعظم الأضرحة والقبور إلى درجة العبادة وأشد من العبادة. تخيل بقى لما تسمع فتوى يقول لك مثلا إيه من الفتاوى، إن الطواف بالقبر أو بالشيخ الفلاني في قبره شرك، دي تعتبر حاجة غريبة عندهم، لأن هو ما سمعش حاجة زي كده. تعرفين الشيخ عبد الرحمن الوكيل لما كان عايش مع الجماعة الصوفية الدراويش وكده، وبعدين فجأة ربنا سبحانه وتعالى يعني هداه وعلم الحق، فساعة ما يتكلم في المسألة تلاقي إن اللي حوالين منه واللي بيسمعوا الكلام منه لا، إيه ده؟ الراجل ده جاي لنا بدعة، أخد بالك إزاي؟ أصبح الحق عندهم إيه؟ بدعة. وفي فتوى قالها الشيخ ابن جبريل في السعودية على قضية إيه؟ مسألة إن حديث علي بن أبي طالب اللي بيقول فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبعثك على ما بعثني الله به؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا إيه؟ إلا سويته. فأصبحت الأضرحة والقباب اللي موجودة في العراق وفي الأماكن دي حكم الشرعي إيه؟ فالحكم الشرعي معروف أن تسوى، بس القضية في حكاية مسألة حساب الفتن والمصلحة والمضرة، إن إحنا لو رحنا نقول لا شيلوا الكلام ده هيكون، أو هم جم يعملوا الكلام ده فعلا والحكومة تشيل القبور دية والأضرحة دية، الناس ممكن من جهلها عايزة تمهيد الأول حتى تزال وتهدم في قلوب الناس قبل أن تهدم في الواقع. فساعة ما سمعوا الفتوى يا الله علقوا عليه أكثر من حوالي أسبوع، وإزاي والكفر والزندقة والإلحاد بقى القبور بتهدم؟ بس كان الحديث ده حديث علي بن أبي طالب نفسه، الرسول بيقول لعلي: ألا أبعثك على ما بعثني الله به؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا تمصها. والحديث حديث صحيح، فالحديث يخص مين؟ علي بن أبي طالب. هنا دلوقتي لأن الباطل هيمن وخيم وخيم وأصبح الأصل، ساعة ما تسمع السنة أين السنة؟ اختفى، تعطل. اللي هيقول كلمة سنة ولا يقول كلمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على سبيل المثال، الشيخ محمد عبد الوهاب جاء إلى عصر كانت الجزيرة العربية وقتها ما عندهمش غير الشرك والبدع هي الأصل، قبر زيد وقبر اسمه حواء أم البشر كلهم موجودة، اللي بيسموها جدة عشان كده يعني سموها جدة على أساس الجدة الكبيرة، قبر حواء طوله 60 متر كان قبر طويل، واللي يجي بقى ايه يطوف حوالين القبر الطويل ده على ان ايه حواء مدفونه في جده. الكلام ده كان ايام الشيخ محمد الوهاب، الوقت الحكايه راحت خلاص، لكن ايام الشيخ ساعه ما يقول لهم مثلا ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ اتدعونا ضريحا؟ ومن قال لكم ان حواء موجوده في هذا القبر؟ حتى لو كانت موجوده هل في دليل او مستند لك شرعي يجيز لك ان تبني قبرا على هذا او ترفع ضريحا على هذا القبر ثم تدعوه وتطوف به؟ اين التوحيد؟ فاحنا نقول دلوقتي ان الممثل، معلش انا خربت بكم شوي، الممثل عطل الصفة الحقيقية لله واختفت الحقيقة. طب المعطل ازاي يكون ممثل؟ ايه اللي خلى المعطل يعطل؟ ليه انكروا صفة الله وعطلوها؟ ها؟ لان بيعتقد لو ثبتت هذه الصفات تبقى شبهنا، تبقى شبه البشر، فمثل الخالق بالمخلوق. ودول المعطلة الأشعرية والجهمية والمعتزلة، هؤلاء عطلوا صفات الله على هذا الأساس، أنهم تصوروا لو أن الله اتصف بالصفات التي وردت في القرآن فهي تشبه صفة الإنسان، وهذا تشبيه لله عز وجل بخلقه على حسب زعمهم، وإن كان الأمر ليس كذلك. يقولون زي ما الرازي بيقول، لماذا عطل الرازي الصفات في طول عمره وإن كان في نهاية عمر رجع؟ الفخر الدين الرازي في كتاب أساس التقديس ومفاتيح الغيب وغيرها يقول بأن صفات الباري لابد أن تؤول

سواء انا بكلمه على قضيه الاسماء هي حق علي وحق في عندكم اعتراض على اسم الاسماء، قالوا لا ما فيش اعتراض، بس دي تبقى للخاصه ما تبقاش للعامه. هيقول لي لا اصل الموضوع ده هو، شوف ازاي لو انتوا عندكم ادله على الاسماء المشهوره هاتوه، ده الكلام اللي كان معاه. ما فيش ادله على الاسماء المشهوره، يبقى في الحاله دي ايه؟ قولوا للناس الحق، قول الاسماء بادلتها. فهو يقول لي ايه؟ يقول لا اصل الموضوع دوت ممكن يعمل فتنه بين الامه، والامه بتمر بمراحل والسياسه والاشياء يعني الامه مجتمعه على قلب رجل واحد في امه محمد صلى الله عليه وسلم، وجاي موضوع الاسماء اللي هيفرقها، خد بالك ازاي؟ يعني شوف القضيه ازاي. ولذلك الراجل قال له يا اخي الوقت الناس، ودي حاجه غريبه يا اخوان، الناس هم حاجه الوقت طبيعتهم غير زمان. عامة الناس اصبح عندهم فهم ان ما كانش الحاجه واضحه بادلتها بيعرض عنها. اي والله بيعرض عنها. لكن لما الحق يكون واضح وسهل تلاقي الناس بتتقبل. في يوم الاحد الماضي كنا في لقاء في كفر ميت حارون تبع الغربيه، وكانوا عاملين حفل لتكريم حفظة القرآن، حوالي 2000 طفل وطفلة حافظين كتاب الله عز وجل وعاطين جوائز كبيرة 20 عمرة وحاجات من دي يعني، وداعيين وزير الري. عاملين من ضمن الشروط بتاع التحفيظ والمسابقة ان الحافظ للقرآن، والله انا ما اعرف الحكاية دي لكن دي اللي جاتني وبلغوني ودعوني علشان الحضور علشان اسلم الجوائز مع الاخ اللي كان حاضر اللي هو وزير الري. حصل ايه؟ شرطوا على الحفاظ ان يحفظوا اسماء الله الحسنى الصحيحه بادلتها. يعني ما ياخدش الجائزه الا لما يحفظ القران زائد ان يحفظ الايه؟ الاسماء. وطبعوا اكثر من 10,000 نسخه من الاسماء وزعوها مع الطلاب بحيث كل طالب يحفظ الاسماء وهو بيسمى. وجابوا كتاب اسماء الحسنى الكبير المجلد وزعوه على يدي 5 من اعضاء مجلس الشعب والوزير ومعاه ناس كتير من وكلاء الوزاره اللي هم بتوع الاوقاف وكده يعني، وكان شيء رائع متسجل فيديو لعلكم هتشوفوه على قناه سكت قريب ان شاء الله عز وجل. فالقصد من ذلك ان الناس بفطرتها انا لا اعرفهم ولا يعرفوني، لكن هم شافوا الحاجه واضحه بادلتها استجابوا لها تلقائي، مش محتاجه كلام كتير. فلما كانش الحاجه واضحه ودليلها واضح الناس دلوقتي ما هو السهل، حتى العام بيميز الدليل ويعرفه بسهوله ويسر. معذره ان قلت لكم الكلمتين دول، لكن ده وقع يوم الاحد الماضي فحبيت انني ابين لك النقطه يعني. لا ايه؟ لا الممتنعات غير المعدومات. اللي بيجمعهم عدم وجودهم. ودي يا ريت تخليها المره الجايه علشان ايه؟ الحاجات ديت بتبقى عايز تركيز شوية. على ما اضرب لك يعني ايه ممتنع؟ ويعني ايه نقيضين؟ ويعني ايه واجب وجود؟ ويعني ايه كلمة الوجوب اللي هم بيقولوه؟ والحاجات اللي هم بيتكلم عنها دي اصطلاحات لازم ان احنا نكون نمهد لها بشكل يبقى سهل، ما يكونش صعب في نهاية المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. هو الدرس الجاي هيبقى في الاعتكاف ولا ايه؟ الدرس الجاي يا شيخ ممكن الدرس الجاي بعد كده ناخد اجازه ثانيه. هو حتى لو في الاعتكاف مش لو انتوا مش عايزين نخليها بعد كده ممكن ناخد في الاعتكاف في اماكن ثانيه خالص. ما بروحش في المحاضره خلاص يعني المحاضره الجايه دي وبعد كده في الاعتكاف. مالناش المحاضره ايه طيب؟ اسمعنا هو كده بقى.